وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. خرجه أحمد وابن ماجه حبان. أفأمنوا مكر الله؟ حج على الجهمية في ذكر المكر، كذا قال في سورة النمل: ومكروا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها الآيات. وقوله بعده: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. حج على المعتزلة والقدرية أيضا. وجه الحجة فيها يقول المحقق أنه ذكر الطبع وأسنده إلى الله، وهم ينكرون ذلك ويجعلون العبد خالقا لأفعاله منفردا بها عن الله. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، دليل على سعة اللسان، إذ المضافون إليهم من الرسل هم المضافون إلى الله جل وجلاله. ألا ترى؟ يقول: ثم أرسلنا رسلنا تترى، فكانوا رسله بما أرسله، ورسلهم بما أرسل إليهم. ومثله عبيد الناس وإماؤهم مضافون إليهم، وهم عبيد الله وإماؤه. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأضافهم إليهم كما ترى. وكل هذا ينبي عن سعة اللسان الذي يضيقها البدع من معتزل وغيرهم. كذلك قوله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولم يقل فاسمع ولا فاعلم، وقال: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ولم يقل لا يفقهون، أو يقول: ونوقر آذانهم فهم لا يسمعون. فكل هذا دليل على سعة اللسان. فكيف يستقيم المبتدأ أن يتعلق ببعض هذا اللسان دون سائره، فيزعمون أن الله تبارك وتعالى لما نسب الفعل إلى فاعل لم يجز أن يكون مفعولا به أو محمولا عليه بقضاء سابق أو قدر موافق. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. كذلك قوله إخبارا عن الملأ: إن هذا لساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم. والعليم اسم من أسماء الله، وقالوا: فوق كل ذي علم عليم. فلم يضر الله شيئا من وفاق أساميهم مع اسمه، إذ كان ذلك من حق اللغة المحتملة. لكل من علم شيئا حقا كان أو باطلا أن يسمى به عالما، كذا قلنا أن الله جل جلاله له سمعه وبصره اللذان هما غير مخلوقين بل أزليين سميع بصير، كما أن المخلوق بسمع وبصره المخلوقين المحدثين الزائلين سميع بصير. لا يجب أن يكون الخلق بسمعه المخلوق، لأن الله يسمى به خالقا، ولا الله بسمع الأزل مخلوق، لأن سمع خلقه سمعا، لأن سمع خلقه سمعا، ولكنه من ضاق عن سعة اللسان لم يكن لجهله نهاية ولا بالدين عناية. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قوله إخبارا عمن آمن من سحرة فرعون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، حجة على المعتزلة والقدرية. الكل ما أخبر الله تعالى عنهم في هذه الآية لا محالة مدح لهم، فيجوز عندهم على الله جل جلاله أن يثني على قوم بدعاء محال. والإسلام بأيديهم يثبتون عليه ما شاء ويتركونه إذا شاء، لا يخافون أن ينتزع منهم كرها. أليس سؤالهم تركه لهم حتى يتوفاهم عليه وهم مالكوه؟ قد أمنهم الله من الانتزاع منهم بما أظهر لهم من عدله، سؤال محال، ولكنهم سألوا سؤال حق ورهبوا مكر الله الذي لا يأمنه إلا القوم الخاسرون. واقتدوا في ذلك بنبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم في إخبار الله جل وتعالى عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإن قالوا لم يرهبوا الله أن ينتزعوا منهم، ولكنهم خشوا أن يفتنهم الشيطان. قيل لهم: فمن مالك الشيطان؟ فإن قالوا الله جل وعلا، قيل: فيجوز عليه عندكم وهو عدل أن لا يحول بينه وبين من يريد تفتينه وانتزاع الإسلام منه، سيما وقد أمره أن يثبت عليه ووعد على تركه ما أوعد. فإن قالوا لا يعصمه منه بل يكله إلى استطاعة نفسه، قيل: وهو قادر على غلبته فيما يريد من تفتينه أم لا؟ فإن قالوا قادر، رجعوا فيما يلزمهم من أن مسألته مسألة يوسف صلى الله عليه وسلم مسألة محال. وإن قالوا لا يقدرون

إنما قوله لن تراني في الدنيا لأني لم أحكم لك بذلك، فما في الآخرة فلا بد من رؤيته. لقوله كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الآيات من سورة المطففين، فهم الكفار لا محالة. ثم ساق الكلام فجعل في تمام عقوبتهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أفيرتاب مميز بأن الحجاب لا يخص به إلا هناك ما لا يحجب من لا يحجب. هذا ما لا يذهب على من تبحره. إذا هؤلاء محجوبون فالمسلمون لا يحجبون، يرون الله. فهذا ما لا يذهب على من تبحره، نظر فيه بتوسع وانبساط. وليس يرتفع الحجاب بتة عن محجوب، وإن قرب محله وكثرت جائزته ما لم يعاين ملكه. أو ملكه. هذا بناء على قول المعتزلة في تفسير الآية المستدل بها كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حيث يقولون معناها أنهم ممنوعون من رحمته. فالحجب المنع، فالمؤمن يوم القيامة يكون من أهل الرحمة لا من المحجوبين عنها، كذا يعني فسروها أهل البدع. فإن احتجوا بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قيل لهم كيف تدركه وهو محتجب عنها؟ فإذا ظهر لهم في الآخرة كما ظهر للجبل في الدنيا نظروا إليه. فإن كنتم تنكرون الظهور فقد دللنا على بطلان قولكم بآيتين. إن كنتم تزعمون أنه وإن ظهر لهم فنظروا لم يبصروه، فهذا مستحيل في العقول أن تنظر عين إلى شيء غير مستور، والعين مبصرة فلا تبصره، والعقول عندكم أكبر الحجج. وإن كنتم تنكرون الإحاطة به فنحن نوافقكم عليه، فنقول الإحاطة غير النظر، لأن نرى السماء ولسنا نحيط بجميعها. وقد يجوز أن يكون لا تدرك الأبصار بمعنى لا تحيط، لا تحيط به، وأولى المعنيين به، والله أعلم. الأول أن تحجبه من الأبصار حجبه، ولا يحجب الأبصار عنه شيء، أن الحجب لا تحجب الخلق عنه كما تحجبه عنهم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فظاهر الناظرة الناظرة بالأعين. من قال ناظرة بمعنى منتظرة فقد ترك الظاهر، إن كانت لغة محتملة لما قال في بعض الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بما أنزل عليه من مجاهد، معنى قول مجاهد لا يدفع نظر العين، لأنه قال هي منتظرة تنتظر الثواب لتثاب، النظر إلى الله جل وعلا من أجل الثواب، وهي الزيادة التي قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ممن نص على أن ناظرة لا تكون بمعنى منتظرة الأزهري في تهذيب اللغة، حيث يقول: قلت ومن قال إن معنى إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة فقد أخطأ، لأن العرب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته، إنما تقول نظرت فلانا أي انتظرته، لا تعدي يعني إلى نظرت إلى الشيء، نظرت فلان انتظرته، ما نظرت إلى لا تكون. ثم قال: فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إلا بالعين، وإذا قلت نظرت في الأمر احتمل أن يكون تفكرا وتدبرا. قال ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ في مناقشة تأويل الجهمية هذه مسألة، وما ننكر أن نظرت قد يكون بمعنى انتظرت، وأن الناظر قد يكون بمعنى المنتظر، غير أنه يقال أنا لك ناظر أي أنا لك منتظر، ولا يقال أنا إليك ناظر أي إليك منتظر، إلا أن يريد نظر العين. والله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يقل لربها ناظرة، فيحتمل ما تأول قال لربها ناظرة، قال إلى. كذلك يقول المصنف لما قال أن رسول الله أعلى من مجاهد، مع أن قول مجاهد لا يدفع النظر نظر العين، وهي الزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كذلك رواه صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيح: إن إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فقال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. قال: كذلك رواه صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح، والأخبار المسندة في الرؤية كثيرة. راجع كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التصديق بالنظر إلى الله تبارك وتعالى في الآخرة للآجري، كتاب الأربعين في دلائل التوحيد، وقد ذكرناها في الكتاب المصنف في الرد على أهل الأهواء بالأخبار. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، حجة الجهمية في الكتابة، حيث أثبت سبحانه وتعالى أنه كتب لموسى في الألواح، وهم ينكرون ذلك منه سبحانه وتعالى. وقوله وتفصيلا لكل شيء، يعني والله أعلم لكل شيء أريد منهم من الأمر والنهي. وكذا قوله إن شاء الله في القرآن، حيث يقول: ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. وقوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، حج على الجهمية، لأنه جل وتعالى أخبر أن الإله لا يكون إلا متكلما هاديا. ومثله فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله وإله موسى فنسي. فقد قرن القول بالضر والنفع وجعل كل ذلك من نعت الإله، فكيف لا يكون جل وعلا متكلما؟ وما أدحض حجة القوم في اتخاذ العجل إله إلا بعدم الكلام، أم كيف يكون قوله مخلوقا وهو جل وعلا بجميع صفاته غير مخلوق؟ وكذا أخبر عن إبراهيم حين نبه قومه عن آلهتهم بأنها غير آلهة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأخبر قومه أن الإله لا يكون إلا ناطقا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الغضب في الأمر، وإذا خاف على نفسه في الأمر بالمعروف، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، حجة في الأمر بالمعروف وجواز تناول من يؤمر عليه، من يؤمر عليه، ودليل على أن الآمر وإن خرج في شدة غضبه لله عز وجل إلى ما لا يحمد من الأمور معفو له عنه، لأن الغضب غير مملوك، فإذا حدث على المرء استفزه، فإن كان لله جل وعلا عفي لصاحبه عما كان من نحو ذلك، إذا كان لغيره نوقش في القليل والكثير. وفي قوله إخبار عن هارون قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، دليل على أن من خاف على نفسه وسعه وجاز له السكوت. في الرد على الصوفية، الصوفية فرقة من الفرق كان أول نشأتها في أوائل القرن الثاني، لكنها لم تطلق على شخص بعينه إلا في منتصف القرن الثاني، حيث أطلقت على جابر بن حيان الكوفي المتوفى 200 هجرية تلميذ جعفر الصادق، من ثم أصبحت على شكل جماعات في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث، وعرفت الصوفية بهذا الاسم نسبة إلى لبسهم الصوف على أرجح الأقوال. وقد مرت هذه الفرقة بمراحل، الأولى منها كانت عبارة عن الزهد في الدنيا والتقشف مجاهدة النفس والتفرغ والعبادة مع الالتزام بالكتاب والسنة، والثانية وهي مرحلة أصبحت فيها عبارة عن حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة، ثالثة مرحلة القول بالاتحاد والحلول وغيرهما من البدع والكفريات، الرابعة مجيء أقوام اختلفوا في نظرهم للتصوف على حسب مراحله الثلاثة فأخذوه وفقها. انظر في ذلك موقف ابن القيم من بعض الفرق للدكتور رواد المعتق أو المعتق، انظر أيضا تلبيس إبليس ومجموع الفتاوى. فالرد على الصوفية قول فلا تشمت بي الأعداء دليل على أن الشغل بالأعداء ليس بمؤثر في نسك الناسكين ودرجات المقربين، لأن هارون النبي وقد اشتغل بما لو وصل إليه من شماتة الأعداء لم يحط من درجته عند الله، ولا يزال الشماتة ولا بزوال الشماتة كان يزاد قربه. وروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء. فاشتغل هارون وهمه إزالة أن يكون تحت شماتة الأعداء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، اللهم يعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء، فلم تؤثر في درجة القربة كما يزعم المتنطعون من المتصوفة. واختار موسى قومه المعتزلة العنوان المعتزلة، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فحج على المعتزلة والقدرية ألا ترى كيف خاطب ربه عز وجل بأن اتخاذ السفهاء العجل من فتنته وإضلاله، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فلم ينكر عليه، وقد تقدم قوله في سورة المائدة بقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا بما يغني عن إعادته، من أن الفتن لو كان بمعنى الاختبار كان فتونا لا فتنة. قال لهم لا تعدوا الفتنة في هذا الموضع إلا اختبارا. كيف اختبرهم باتخاذ العجل وهو الشرك وهم قبل اتخاذه مؤمنون؟ أخرجهم من الإيمان إلى الشرك لينظر كيف تمسكهم بالشرك وكيف صبرهم عليه؟ كيف يختبرهم بالأوجاع والمصائب والأنفس لينظر كيف يصبرون ويشكرون؟ هذا ما لا يعرف وجهه. ألا تراه جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالاختبار هذا وجه الذي يعقل. وكيف يختبرهم بالشرك؟ كما يختبرهم بالأوجاع والمصائب والأنفس. فالاختبار يقع بالأوجاع والمصائب والأنفس، لا يقع بإخراجهم من الإيمان إلى الشرك. وبعد، فإن الاختبار نفسه، إن الاختبار نفسه، فإن الاختبار نفسه على جميع تصرف وجوهي لو تدبروا لما خرج لهم من باب العدل مخرجا ما يعقلونه بعقولهم، إذ ليس يخلو المختبرون بالمصائب من أن يجروا فيها على أن يجروا فيها على ما على سابق علم مختبرهم بها أو على حادث. فلما كان نسبة الحادث إليه كفرا غير ملتبس حصل عليهم السابق الذي لا يعرف العباد وجه جميع الاختبار والعلم السابق عليهم في باب العدل إلا بالتسليم له، عقلوه أو لم يعقلوه، كما قلنا في باب القضاء والقدر ومرض الصغار وخول العبيد وأشباه ذلك. ابن القيم قال إن هي إلا فتنتك، وهذا من تمام الاستعطاف، أي ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك، فأنت ابتليتهم وامتحنتهم، فالأمر كله لك وبيدك، لا يكشفه إلا أنت، كما لا يمتحن به ويختبر به إلا أنت، فنحن عائذون بك منك ولاجئون منك إليك. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك، طال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المعتزلة قول عذابي أصيب به من أشاء حج عليهم، وليت شعري حيث قرأوه بالسين غير معجمة ونصب الألف من الإساءة، أي شيء نفعه يعني بدل من قالوا من أشاء قالوا عذابي أصيب به من أساء، وهي من أشاء. أي شيء ينفعه من قرأه بالسين، كأنه ليس في القرآن من المشيئة غير هذا الحرف أو من الذي لا يقول منا إن المعذب بالإساءة، وإن كانت الإساءة مكتوبة عليه فقد فعلها حتى يصحفوا لالتماس الحجة على خصمائهم حرفا من كتاب الله عليهم، وما عسى يقدرون عليه من تصحيف قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأشباهه في القرآن إن هذا لأسخف سخافة بعد فرط المكابرة. ف

في صدر الفصل في آية واحدة ولا تكون حقا، والقائل به لا يكون على هدى. هل الصدود عن هذا إلى غيره إلا من الجهل الغالب أو الكفر المصرح؟ أيضا المعتزلة: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، حج عليهم. وأيضا من المواضع التي يحسن فيها حذف هاء المفعول به، لأنه لا محالة، من يهده الله ومن يضلله، وقوله ولقد ذرأنا. نعم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، حج عليهم المعتزلة. إذ ليس يشك عارف باللغة أن ذرأنا هو خلقنا، كما قال في وضعها: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وقال: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، أي في الرحم، والله أعلم. فأي حجة يلتمس أكبر من أن يكون جل وتعالى قد أخبر عن نفسه نصا أنه خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ أو كيف يقدر من هو مخلوق للنار أن يذهب بعمله إلى الجنة؟ وفي قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس دليل على أن تمام الكثير من القليل مخلوقون للجنة. وبلغني عن بعض سفهائهم أنه قال ذرأنا بمعنى طرحنا، وهذا من الأمكنة التي إذا أرادوا متابعة اللغة تابعوها بأقبح وجوه الغلط. ألا يعلمون ويحهم؟ ما كان بمعنى الطرح فهو أذريت بالألف، ليس ذرأنا، فهو أذريت بالألف وسقوط الهمزة كما يقولون. أذرى الجمل راكبه، أذرى الجمل عفوا، أذرى الجمل راكبه، إذا طرحه عن ظهره وألقاه إلى الأرض، وكما تبدد الرياح الشيء فتطرح يمينا وشمالا. قال تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وبلغني عمن هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب وعائذ بن محصن من ثعلبة من بني عبد القيس بن ربيعة، شاعر جاهلي من أهل البحرين، اتصل بالملك عمرو بن هند وله فيه مدائح، ومدح النعمان بن المنذر، وسمي المثقب لقوله: ردد تحسية وكنن أخرى، وثقبنا الوصاوص للعيون، والوصاوص براقع صغيرة، رددنا تحية وكننا أخرى وثقبنا الوصاوص للعيون. والشعر جيد فيه حكمة ورقة وله ديوان مطبوع. يعني استدل هذا الجاهل ببيت المثقب قال بلغني عن من هو أجهل من هذا منهم أنه أنشد بيت المثقب حجة في هذا المعنى. تقول إذا ذرأت لا وضيني, هذا صدر البيت وهو بتمامه كما يلي. تقول إذا درأت لها وضيني, هنا في الحاشية قال درأت في هناك درأت, هذا دأبه أبدا وديني. قال تقول إذا ذرأت لها وضيني بالذال المعجمة, فماذا يقال لقوم يبلغ بهم الحرص على تصحيح مقالتهم والأنفة من الرجوع إلى الحق مثل هذه الأشياء القبيحة؟ نعوذ بالله من الضلالة. قال ابن القتيبة وهذا جهل باللغة وتصحيف, وإنما هي درأت لها وضيني بالدال. والله يقول ولقد ذرأنا بالذال. وأحسبهم سمعوا بقول العرب أذرته الدابة عن ظهرها أي ألقته, فتوهموا أن ذرأنا من ذلك. لهم قلوب لا يفقهون بها, نظير ما مضى في سورة البقرة. قوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. حجة على المعتزلة والقدرية والجهمية معا, إذ الاستدراج لا محالة كالمكر, قد أخبر جل وتعالى عن نفسي كما ترى. وأملي لهم إن كيدي متين, حج على الجماعة أيضا في الإملاء والكيد, الاستدراج والإملاء كاسر قولهم فيما يدعون من معرفة العدل الذي لا يعقلونه, والكيد مع الاستدراج في باب نفي الصفات عنه جل وعلا. يعني في الكلام تقدير والكيد مع الاستدراج كاسر قولهم في باب نفي الصفات عنه, ووجه كسره لقولهم في باب الصفات نسبته الكيد والاستدراج إلى نفسه, وهم ينفون مثل هذا بحجة أن المخلوقين يتصفون به. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. حج عليهم إن سمى نبيه صلى الله عليه وسلم ما سمى به نفسه من المبين, ألا ترى يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد يقع على السحر اسم المبين, قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم, قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وكذلك الوفاق الواقع بينه وبين الخلق في جميع أسمائه أو في أكثرها مثل الصادق والعالم والملك والجبار والقادر والقاهر والرحيم واللطيف وأشباهه, وكل هذه الصفات ذاتية قد شاركه فيها خلقه. أي شك أحد أن الرحيم واقع على الرحمة والقادر واقع على القدرة؟ يعني وجه الحجة أن الاشتراك في التسمية لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق, والعالم واقع على العلم وكذلك أخواتها, فلا تكون رحمته ولا قدرته ولا علمه ولا سائر ولا سائرها مخلوقا، كل ذلك من الرحمة والقدرة وأشباههما في الخلق مخلوق. كل هذه الأشياء وإن لم تكن محسوسة بيد ولا نظر فهي ثابتة في الموصوف بها من الخلق ومنه، كذلك السمع والبصر واليدان والكيت والقوة والبطش والمكر، أشباه ذلك مثله من حيث لا التباس فيه عند منصف منقاد للحق. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ومن يضلل الله من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. حج عليهم أيضا ذكرنا. يعني إثبات أن الله يضل بعض العباد وهم ينكرون مثل هذا ويجعلون العبد خالقا لأفعاله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، حج عليهم واضحة. فما بقي شيء من منافع الدين والدنيا إلا وقد دخل تحت هذه الآية، ما أراهم إلا يكابرون عقولهم. قولوا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصروا، حج عليهم في نفي الاستطاعة المعتزلة والجهمية، فيقال لهم أخبرون عن العامل بالطاعة يسمى ناصر نفسي أم لا، والعامل بالمعصية يسمى خاذل نفسي أم لا. فإن قالوا بلى قيل أفلا ترى، يقول ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أفيرتاب منصف أن العامل بالطاعة معان عليها بالتوفيق، والعامل بالمعصية مخذول بحجب التوفيق عنه. وإذا قالوا لا يسمى العامل بالطاعة ناصر نفسه ولا العامل بالمعصية خادلة ولا ظالمة، كابروا في القول وخرجوا من العرف والعادة. قولوا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، حج على الجهمية بنعمة الله شديدة، أليس بينا حيث لا التباس فيه أن الذي قرر عندهم به بطلان آلهتهم عبادتهم ما لا يستجيب دعوة الداعي، ولا له الرجل ماشية ويد باطشة وعين مبصرة وآذان سامعة، وأن الله جل وعلا كل هذه الأشياء، وأن الله عز وجل كل هذه الأشياء ولكنها غير مخلوقة فيه. المحقق لم يوافق المؤلف على ذلك، فقال إن أهل السنة يثبتون لا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ويقفون عند ذلك، وقد أثبت الله لنفسه الرجل واليد والعين ولم يثبت الأذن، وإليك النصوص فيما ورد إثباته، فأولها الرجل وإثباته ورد في البخاري، لا يزال يلقى في النار فيها. تقول المزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. كذلك اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان. العين، ولتصنع على عيني. أما الأذن فلم يرد في إثباتها شيء، إلا أن نثبت أن الله سميع كما أخبر عن ذلك بقوله في غير ما آية أنت السميع العليم، ونقف عند ذلك. هكذا قال المحقق. قال المصنف: أولا يفكروا ميحهم أن البعل قد عبد وهو رجل، وفرعون وهو رجل. محقق قال: لم أجد. وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالق، لم أجد في ذكر أن البعل في هذه الآية رجل فيما اطلعت عليه، يعني ابن عباس والسدي وعكرمة معناه رب، قالوا بعل رب بلغة اليمن. ضحاك بن زيد قال هو الصنم كانوا يعبدونه. وحكوا بن إسحاق أن البعل امرأة كانوا يعبدونها. وإطلاق البعل على الرجل في لغة العرب جائز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا لكن في القرآن لم يرد لفظة بعل إلا في سورة الصفات، ولم يفسرها أحد بالرجل فيما أعلم. قال: وفرعون وهو رجل لهما أيدي باطشة وأرجل ماشية وأعين مبصرة وآذان سامعة، ولكنها لما كانت مخلوقة كخلق أجسادهم كانوا عبادا أمثالهم. فالحاصل من هذا عند من هداه الله وهذب طبعه وفتح عيون قلبه أن المعبود هو الله الواحد الموصوف بهذه الصفات، التي وإن شاركه فيها خلقه بالاسم والذات فهي فيه غير مخلوقة ولا مستدرك كنه صفتها كهيئتها عنده، وفيه مخلوقة وهو خالقها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. حجة في الاعتصام بالله وأمن الأنفس من وصول ضرر الكائدين إليها إلا بمشيئة الله عز وجل. وفيه أن هذه الفضيلة لم يخل منها محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد سبقه إليها نوح وهود صلى الله عليه وسلم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وأشباه هذا لا تعلق لهم فيها لما دللنا عليه في سورة الأنعام من أن الشيطان من بعض عقوبات الله مخلوق لمثل هذه الأشياء بالوسواس لا بسلطان نافذ، ومع ذلك ضعيف الكيد لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد سمى الله كيد النساء عظيمة، فهل يقولون إنهن متسلطات على الشيطان أيضا مع رجال البشر فينسبون الشر الذي هو عندهم منسوب إلى الشيطان إليهن؟ إذ كان العظيم الكيد أقرب إلى أن يكون لضعيفه قاهرا وأجدر من الاستعلاء عليه. لا، ولكنه على ما أخبرت أن الشيطان مخلوق لأذى البشر كالسباع والحياة وسائر المذيعات، تسليط بعضها على بعض كما خلقت الفراعنة لأذى الأنبياء، ومعرفة العدل في جميع ذلك الغائب عنا منفرد بعلمه ربنا. نسلم أنه لحكمة، الشرك هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، دليل على أن الشرك على وجهين، فشرك في طاعة وهو والله أعلم هذا، لأن أحدا لا يشك أن آدم وحواء لم يشركا بالله، الشرك كفر وعبادة، ولكنهما عصيا في القبول من إبليس واغتر بقوله أن الولد إذا سمي عبد الحارث عاش كما اغتر به في أكل الشجرة. طبعا روى هذا الإمام أحمد لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمر. رواه الترمذي أيضا. وأشار ابن كثير إلى تضعيفه، ضعيف يعني، لكن كما يقول بعض العلم هذا انتقال من الكلام من النوع أو إلى الجنس من نفس واحدة آدم وحواء، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة، فلما آتاهما صالحة جنس بني آدم، بعض جنس بني آدم يشركون ليس آدم وحواء. قالوا النوع الثاني شرك في كفر وعبادة، وهو فعل الكفار في عبادة الأصنام وافتراء اليهود والنصارى في ادعاء الأولاد على الله عز وجل. وكان الحسن يقول إن الجاعل شركاء فيما آتاهم الله صالحا، في هذا الموضع هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوهم ونصروهم. ولا أدري ما وجهه، لأن أول آية لا يدل عليه كما ذكرنا، يعني يدل عليه فانتقال هذا من نوع إلى جنس بني آدم، من آدم وحواء إلى جنس بني آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، رد على المرجئة من وجوه. أحدها أنه ذكر عامة الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة وجعلها من الإيمان، وذلك أنه ذكر قبل إنما المؤمنون التقوى وإصلاح ذات البين، ثم نسق في هذه الآية عملا بعد عمل وذكر فيها التوكل وهو باطن. الثاني أنه ذكر زيادة الإيمان بتلاوة الآيات عليهم وهم ينكرونه، الثالث أنه لم يثبت حقيقة الإيمان إلا باجتماع خصال الخير من الأعمال الظاهرة والباطنة، وهم يثبتون حقيقة يعني حقيقة الإيمان حقيقه، يثبتون حقيقه بالقول وحده. والرابع أنه جل وتعالى قال بعد ذلك كله لهم درجات، وقد أثبت لهم الإيمان بشرائطه وحقيقته، وهم لا يجعلون المؤمن في إيمانه إلا درجة واحدة ولا يجعلون الإيمان أجزاء. فكيف يستقيم أن يسمى المرء بالإقرار وحده مستكمل الإيمان؟ قد سمى الله عز وجل كل ما حوته الآية إيمانا. فإن قيل فما لك تنكر على القوم أن يشهدوا لأنفسهم بحقيقة الإيمان وقد شهد الله لهم في هذه الآية؟ قيل لم أنكر حقيقة الإيمان وإمكانه في كثير من الخلق، كيف أنكر شيئا أكمله الله لملائكته وأنبيائه وشهد لأهل هذه الآية به؟ إنما أنكرت عليهم ما أنكرت من جهتين، إحداهما أن الله شهد بحقيقه لأهل هذه الآية بخصال كثيرة، وهم يشهدون لأنفسهم بخصلة واحدة. أي يجوز أن يشهد أشهد على مقر بكلمة الإخلاص مصدق بها ذكر عنده ربه فلم يوجل قلبه أو فرط في الصلاة ولم يؤتي الزكاة بحقيقة الإيمان، والله جل وعلا لم يشهد له به، فأساوي بينه وبين من كل ذلك كائن فيه، من كل ذلك كائن فيه؟ أم كيف يجوز أن يكون إيمان هذين يستوي من غير أن يكون أحدهما زائدا على صاحبه فيه؟ كيف ينكر الزيادة والنقصان في شيء؟ ولا محالة كل زائد على شيء فالآخر أنقص منه. فإن كانوا يزعمون إيمانهما في كلمة الإخلاص قولا واحدا فنحن لا نأبه، وإن زعموا أن اسم الإيمان لا يقع على غيرها فنحن لا نخالف كتاب ربنا. وقد حوت هذه الآية وغيرها مما سنأتي عليها في مواضعها على نسق الصور إن شاء الله ما حوت من العمل المسمى بالإيمان. والأخرى الجهة الثانية التي أشار إليها أن تحت الحقيقة معنيين، فإن كانوا يقولون إنها حقا أن إنهم حقا مؤمنون بخصال بأعيانها فيهم في وقت القول عند أنفسهم فنحن لا ننكره، وإن قالوا إنهم حقا مؤمنون لا يأمنون مكر الله جل جلاله في السلب ولا يحذرون القطع بهم عند الخاتمة فهذا هو المنكر الذي لا نواطئهم عليه ولا نسلم لهم لتكذيب الخبر والمشاهدة. الخبر يعني في قول عز وجل في تبويب تربية البخاري في باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادي المرسلين حديث مسعود إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا نسلم لهم لتكذيب الخبر والمشاهدة معا له. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به دليل على أن المزيل للأنجاس هو الماء لا غير، وأن الماء إذا طهر الأنجاس استحال أن تنجسه الأنجاس إلا أن يصير مستهلكا فيها أو يغلب عليه روائحها فيسلم في الغلبة للاتفاق، يعني حق الاتفاق على تنجس الماء إذا غلبت عليه النجاسة بالمنذر من قدامة. وفي الاستهلاك لزوال العين والإجماع معا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار دليل على اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى. إذا النهي عن تولية الأدبار مقصود لا محالة به الهزيمة والفرار، لأنها نهي نهى أحدا أن يولي كافرا ظهره ومريد لقتاله ناوي الإقبال عليه، مقصود الفرار والهزيمة. فقد باء بغضب من الله، رد على الجهمية في إنكارهم الغضب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت دليل على نفي الاستطاعة. مراد المؤلف يقول محقق بنفي الاستطاعة الموجبة للفعل التي هي مقارنة له لا يتأخرنا للاستطاعة الشرعية المصححة للفعل، وسبق هذا الكلام عليه. وما يدل عليه العقل من الغلبة بالتظاهر دليل على نفي الاستطاعة، وما يدل عليه العقل من الغلبة بالتظاهر. ولو كان كل ما دل عليه العقل حقا لكانت الكثيرة معاناة في القتال غير محتاجة إلى معونة النصرة معونة النصر. فهذا يبين أن دليل العقل إذا خلى من النص غير مستعمل في الدين. دخل في معنى هذه الآية قائسون في الفقه، هذا فيه نظر قال المحقق. القائل من قياسهم الجمهور قالوا بموجب أدلة من الكتاب والسنة، والمستعملون عقولهم من أهل البدع غير مراعين فيه خبر السماء الدال على حقائق الحق. إن شر الدواب عند الله الصم، الآيات دليل على أشياء. أولها وقوع اسم الدواب على الناس كما يقع على البهائم لأن كل ماش داب. والثاني إجازة تسمية السامع الناطق أصم أبكم إذا تباعد عما أريد منه من السماع والنطق وامتنع من استماع الموعظة والنطق بما تأمره به وإن كان ناطقا سامعا في كل شيء سواها. هذا نظير ما مضى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الثالث أن الاستطاعة في الإنسان لو كان لها في الحقيقة سلطان في الخير والشر لكانت كل نفس منفوسة فيها خير ولما عري منه أحد، ولا فما الفائدة إذن في قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم؟ أو لا يدلهم على أن الاستطاعة المركبة في الإنسان وإن كانت كائنة فيه مع الفعل فغير مستغنية بنفسها، محتاجة إلى من يمدها بمعونة الحركة، كما السمع مركب فيه منح ومن حكمه في العقل أن يسمع، فهو محتاج إلى من يسمعه، ومن حكمه في العقل أن يسمع فهو محتاج إلى من يسمعه، ولا يستطيع بنفسه أن يسمع إلا ما أذن له في سماعه. فكذلك الاستطاعة لا تقدر أن تنفذ إلا فيما أذن له فيها، هذا واضح لمن تدبر معنى الآية وغاب وغاص على نكتها. والرابع ما دل عليه قوله لتولوا وهم معرضون، في أنه جل جلاله يعلم الشيء قبل كونه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير، وليس فليس شيء أوحش عند المؤمنين من تثبيت مثل هذا على الجهل، قاتلهم الله وأسحقهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلب حجة على الجهل أيضا شديدة، لأنه جل وعلا ابتدأ الآية بالأمر الاستجابة ثم قال على الإثر فلا بلا فصل ولا خروج من خطاب الأمر إلى غير، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهل أمره من لا يملك قلبه وهو الحائل بعدله بينه وبين مراده بالاستجابة، إلا مما لا يقدر المؤتمر عليه إلا بمعونة آمر، ولو وصل له إلا باستطاعة نفسه إليه باستطاعة نفسه؟ أوليس هذا متصور في عقول الجهلة بصورة الجور؟ ونفس ما بيننا وبينهم في الخلاف، فيه الخلاف والمناقشة، لا ما أثرناه من نظرائه عليهم، فهل يتوجه هذا في عقول من ناقص العائرة في طرق العدل، أم ظاهر ما يعقله منه جور ولا شك عنده عدل وعلينا الإيمان به وإن لم نعقله، وشاهدون بأنه عدل من جميع جهاته، ولولا أن شرطنا نأتي على نسق الآيات في السور وندل على كل ما دلت عليه من الحجج على كل فريق لقطعنا ذكر المعتزلة القدرية من الكتاب بعد هذه الآية، إذ كل ما توصلنا إليه من نظائر ما أنكروا في الرد عليهم قد استغنانا عنه بهذه الآية، لأنها نفس النكتة التي عليها المدار وفيها جرى الخصومات قديمة وحديثة، ولكن الشرط أملك بنا بعد إكثار الحمد لله على نعمه في هذه الآية منا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، دليل على وجوب المراعاة وأخذ الحذر والاحتراس من الفتن قبل وقوعها، في أيضا دليل على خلق الشر، إذ محال أن يأمر باتقاء ما لا أصل له، إلا ترى يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، في أيضا أنه أمر باتقاء ما لا يقيهم منه غيره. معاني ذكر المعرفة بوجوب تذاكر النعم والفكر. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. دليل على غير شيء أحد المعرفة بوجوب تذكر النعم والفكر في حسن صنيع الله إلينا، والثاني أن الشكر يستخرج من العبد، فإذا أغفلها أغفل الشكر معها. يعني إذا أغفل النعم. والثالث ذكر الخصوص في الناس ووقوعه على بعضهم لأن المستضعفين أيضا ناس. والرابع وقوع اسم الناس على المصالح والطالح لأن الناس لا محالة ها هنا الكفار. والخامس ندب الخلق كلهم إلى التبرؤ من الضر والنفع وتسليم أن كل ذلك منه عز وجل. السادس توحيد وصف الجماعة القليل كما يوصفون بالكثير لأنه تبارك وتعالى لم يقل إذ أنتم قليلون. فضائل القرآن قوله يا الذين آمنوا إذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، جامع كل فضيلة وحائز كل غنيمة، لأن جعل الفرقان كاشف كل غمة وجابر كل كسر ومؤمن من كل فزع ورعب ومزيل خوف الفقر ومفرع روح الاستغناء بالله يمكن ومفزع مكتوب ومفرع روح الاستغناء بالله عن كل ما من دونه وفزع روح الاستغناء بالله ومتحد. قال محقق هكذا في الأصل تتبين لي ما بعدها ومتحد ظليل كن في الغار إليه من فتنة الدنيا وبوائق جميع أهلها والمنتشرين فيها من خلقها. يعني المقصود اللجوء إلى الله هو كان في الغار الذي يحميك. وتكفير السيئات وغفران الذنوب من وراء ذلك كله في المعاد فإن الله جل وجلاله لا يخلف الميعاد. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.